السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقرأ لنا أحد الإخوان. بسم الله. من أين هو؟ ما في مكروه؟ خلاص. في من أين هو؟ باب ميراث، باب ميراث العصبة. نعم. قبلها. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الفرائض: باب ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هل يكون لهم من قسمة المواريث شيء؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المعروف علي بن محمد وهو الطنافسي ثقة، قال: حدثنا وكيع بن الجراح الإمام المعروف أنه عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي المخزومي صدوق له بعض الأوهام، لكنه لم يهم في هذه الرواية إن شاء الله على ما وافقه الآخرون، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري وهو المدني الأوسي ثقة أو صدوق، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا قال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر رضي الله عنه: بأي حق كتب أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى عمر؟ لأنه كان واليا في عمر رضي الله عنه في الكوفة، فكتب إليه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى لا مولى من لا مولى من لا مولى له، والخالق وارث من لا وارث له. هذا الحديث أولا من حيث الإسناد أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله من طريق عبد الرحمن بن عياش بن الحارث أيضا، وأيضا جاء في طريق آخر صحيح عن عائشة رضي الله عنها: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، أخرجه الترمذي. وقال الترمذي، ومن ميزة الترمذي من بين الكتب الستة أنه يعني كتاب فقه المقارن على ما يسمونه، يعني يذكر اختلاف العلماء ما جاء عن بعضهم، ثم ما يرى الراجح في بعض الأحيان يرجح ويقول الراجح كذا وكذا، كذلك في الإسناد أيضا يتكلم ما هو الراجح قد يكون موقوف. على كل حال، هذه مسألة الترمذي رحمه الله له ميزة خاصة في هذا الباب، ولا وارث من لا وارث. قال: واختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال: فورث بعضهم الخال والخالة والعمة ذاهبين إلى هذا الحديث. وأما أكثر أهل العلم فقالوا إنه لا يرث أهل ذوي الأرحام، ومنهم زيد بن ثابت أيضا قال لا يرث ذوي الأرحام الخال وغيرهم، ويذهب المال إلى بيت مال المسلمين، يذهب المال إلى بيت مال المسلمين. هكذا أيضا يعني أخرجه الترمذي رحمه الله هذا القول، وذكر عن ابن مسعود وغيرهم وزيد بن ثابت أنهم لم يورثوا الخال. ولكن ما دام الحديث قد صح بارك الله فيكم فيما في محل الاختلاف، معلوم أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو المعمول به، وإن كان جاء من بعض أئمتنا رحمة الله عليهم قول ربما لم يبلغهم الحديث. وهذا هو الواجب على كل مسلم في الحقيقة، لو تمسكوا بهذا التفقه أو هذه الأصول في التفقه لا ارتاح العالم، وإلا في الحقيقة كان، وقد ذكرنا في بعض الأيام في الدرس أنه دائما أصحاب المذاهب كانوا متحاربين متقاتلين سافكين دماء بعضهم مع بعض، الله المستعان. فلذلك نريد أن يتربى طلبة العلم على الفقه الراجح، ولا يكون الفقه إلا بالكتاب والسنة وعلى فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الأكثرين. فإذا اختلفوا في مسألة اجتهادية فيأخذ الإنسان ما شاء وما رأى، هذا مما ذكر الأئمة في أصولهم أي الأئمة الأربعة. الحاصل فإذا الحديث صحيح، فالخال وارث من لا وارث له، ويكون ولا يقال أنه المال يذهب إلى بيت مال المسلمين ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا شباب أو ابن سوار المدائني ثقة قال: وحدثنا شيخ آخر بابن ماجه حا تحويل إلى إسناد آخر قال: وحدثنا محمد بن الوليد، وهو محمد بن الوليد ابن الزيد ابن عبد الحميد القرشي من الثقات المعروفين قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو ولقب به غندر ثقة قال: حدثنا شعبة قال: من هم؟ قال: شبابة ومحمد بن جعفر غندر قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج قال: حدثني بديل ابن ميسرة العقيلي من الثقات المعروفين عن علي بن أبي طلحة وهو صدوق قد يخطي عن راشد ابن سعد وهو المقرئي الدمشقي ثقة عن أبي عامر الحوسني. أبي عامر الحوسني اسمه عبد الله ابن نحي الشامي ثقة عن المقدام ابن أبي كريم، مقدام أبي كريم هكذا، مقدام أبي كريم هو مقدام ابن مادي كريم كما ذكر في مسند الإمام أحمد، أخرج هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من طريق معاوية بن صالح عن راشد عن أبي عامر عن المقدام ابن مادي كريم، فهو مقدام ابن مادي كريم رجل من أهل الشام ورجل من أهل الشام. عن المقدام ابن مادي كريم عندكم مشكول في كتاب رجل من أهل الشام ويجوز لك أن تقرأ كيف رجل بدلا من عن المقدام. وأما إذا قلت بالرفع فتقول هو رجل مبتدا محذوف رجل من أهل الشام في محل رفع جملة خبر. قال هو جملة قال الخبر هو رجل كائن من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. كلا، الكل يدخل في أمور كثيرة منها الدين، ومنها إذا ترك عيالا كل هو كل على مولاه فيكون ثقيلا أو يكون ثقلا عليهم والذي العيال، ويقال إذا ثقل هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثقله بعد غروب القمر إلى منى، تذكرون الثقل جامع. فإذا كل بمعنى أي شيء يكون على الشخص الميت ثقيلا في حياته فإلينا، وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته. وكان في أول الأمر، وهذا الحديث يدل على أنه من أواخر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في أول الأمر إذا ترك أحد دينا أو إذا مات فسأل هل ترك دينا، فإذا أخبر أنه ترك دينا فكان يقول صلوا على صاحبكم، ولم يكن يصلي صلى الله عليه وسلم. قصة أبي قتادة مشهورة في هذه المسألة. ثم لما وصى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الغنائم وغيره، ولم يكن يملك هو صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ما يكون ينفق على أهله وعياله مما كان من فدك، من ترك كلا فإلينا، قال من ترك كلا فإلينا، هذا في آخر الأمر. وربما قال فإلى الله وإلى رسوله، وأنا وارث من لا وارث له، عاقل عنه وأرثه، هذا من جملة الكل، أنا وارث من لا وارث له، عاقل عنه وأرثه. ولما يرثه وليس يرثه ملكا له، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، أرثه يعني أملكه بحكم ولي أمر المسلمين. والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرث. فالحديث صحيح في هذا الباب، ولذلك يكون الخال يحوز المال لمن لا وارث له. ثم قال باب ميراث العصبة. العصبة من هم؟ أصحاب القروض الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه. بعده إذا بقي المال من أصحاب القروض فيحوزه، لكن شرط أن يكون ذكرا. وبعض العلماء النووي في شرح مسلم أو في المنهاج، لا في شرح مسلم، وقال العصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة مع الميت، كل ذكر يدلي أن ينتسب مع الميت بالقرابة، ليس بينهما أنثى، ليس بينه وبين الميت أنثى، ليس بينه وبينه أنثى. الأخ مثلا، الأخ لأجل أبيه، وابن الأخ لأجل، لكن ابن البنت صار بينه وبينه أنثى، فلا يكون عصبة، لا يكون عصبة. هكذا على كل حال، والعصبة في الغالب يعرف أنه بعد قسمة أصحاب القروض أقرب من يكون من الذكور يرث الباقي من المال. قال حدثنا يحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم ابن المقوم، المقوم من الثقات المعروفين أيضا. قال حدثنا أبو بكر البكراوي، أبو بحر البكراوي اسمه عبد الرحمن بن عثمان، وحكم أئمتنا رحمة الله أنه ضعيف في حفظه، صدوق في نفسه، لكنه ضعيف في حفظه. قال حدثنا إسرائيل، وهو إسرائيل بن أبي يونس بن أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة، عن العائل لأنه كان يدلس، عن الحارث عن علي، حارث عن علي درب معروف أبو إسحاق، عن الحارث عن علي أبو الحارث وأبي بن عبد الله الأعور، الحارث عن علي، الحارث بن عبد الله الأعور كان ضعيفا في الحفظ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني آد بني الأم يتوارثون دون بني العلاب، يتوارثون من إرث ليس عصوبة، إنما أعيان بني الأم يعني الأشقاء دون بني العلاب الذين هم أمهاتهم واحد وأباؤهم واحد وأمهاتهم مختلفة. يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، هذا تفصيله، دون إخوته لأبيه، واضح جدا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا والترمذي كلاهما من طريق الحارث بن علي، لكن الحديث قد تقدم برقم، انظروا إلى 2715 أو 15. هناك ذكر بعض الطرق له، والحديث حسن لغيره، حسن لغيره. أنا هنا جاء أنا ولا غيره. على كل حال الحديث جاءت له طرق، وذكرنا من قبله أنه هو حسن لغيره، فيكون معمولا به كما هو عمله عليه عمل الأئمة رحمة الله عليه. ثم قال حدثنا العباس بن عبد العزيز وهو العنبري ثقة، قال حدثنا عبد الرزاق وهو الإمام عبد الرزاق بن حمام الصنعاني اليماني، قال أخبرنا معمر وابن راشد عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس بن كيسان ثقة، عن أبي طاووس بن كيسان عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. ومن أهم الفرائض ومن أهمية الفرائض أن الله تبارك وتعالى تولى قسمتها في كتابه. اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، وما تركت الفرائض لأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر، ما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق وهيب عن ابن طاووس، هنا معمر عن ابن طاووس، هناك وهيب عن ابن طاووس، ويعني رواية صحيحة من أصح الصحة. فجاء اقسم المال، فإذا المتفق عليه أنه بعد ما فضل وبقي من الفرائض فيكون أولى وأقرب رجل ذكر. رجل ذكر لماذا؟ رجل هو ذكر، لماذا جاء ذكر؟ استشكل الأئمة رحمة الله عليهم وفسروا على كل حال، فأولى من الولي هو القرب، فيكون المقصود منه أنه أقرب رجل من الميت، أقرب رجل ذكر من الميت. وقال ابن حجر رحمه الله هكذا في جميع الروايات، أولى رجل ذكر. فإذا الرجل كان يكفي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء إلا وله معنى، ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم قد يعني تعنوا في تأويل هذه الرواية، فقالوا وصف الرجل بالذكر قيل لإخراج الخنثى، الخنثى لا يكون هو من العصبة، وقيل ذكر الرجل وهذا الرجل لفظ الذكر ألا يظن أحد أن المخاطبين في الغالب في كتاب الله الرجال، والنساء مصونات وراء مستورات وراء الرجال، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، فلا يظن أحد أنه أولى رجل ويكون وراءه يفهم أحد أن المخاطب الرجل والمرأة داخلة فيها، فتكون هي أيضا أقرب امرأة تكون من العصبة، لا المرأة لا تكون عصبة. ولذلك على كل حال، وبعضهم قال أن التأكيد فقط وليس، لكن لا شك أنه له معنى في الحقيقة على ما فسر العلماء والخطابي رحمه الله قال إنه للتأكيد حتى لا يدخل فيه لأجل القرابة المرأة. نعم. فيكون على كل حال فلأولى رجل الذكر كما هو معروف فبين العصبة أولى رجل الذكر بعد أهل الفروض دون من هو أبعد منه، فإن استوى عدة رجال ذكور يشتركون فيها. إخوان مثلا إذا كان إخوان فيكونون واحد منهم يحوز المال، وإذا كانوا أكثر من واحد فيشتركون فيما بقي وهم أولى رجال ذكور من الميت. ثم قال الإمام رحمه الله باب من لا وارث له. ونقول للإخوان على كل حال نقول وأكدنا في الأسبوع الماضي بأن الفرائض في الحقيقة الآن علماؤها قليلون، ولذلك ينبغي أن يكون فيكم من إن شاء الله يعتني بهذا الباب وهذا العلم الجليل أيضا. نعم. باب من لا وارث. الكتب متوفرة، وكتاب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ما ندري الآن، لكن نحن درسنا في الجامعة الإسلامية كان مقرر المباحث الفرضية من الكتب المفيدة، وما هو كتاب عدة الباحث قد ذكر لك فيها المخططات والتقسيمات وكذا، يفيدك إن شاء الله إذا قد فالإثنين فيكون الفهم أسهل. هناك كتب كثيرة جاءت في هذا الباب. نعم. باب من لا وارث له. قال حدثنا إسماعيل بن موسى. من يكون هذا؟ التبوذكي ثقة من شيوخ البخاري ومسلم وغيرهم. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، هكذا جاءت الرواية، وهو عوسجة المكي مولى ابن عباس، إلا أنهم قالوا مجهول، وقال البخاري لم يصح حديثه. قال أبو حاتم والنسائي ليس بثقة أو ليس قال ضعيف، وقال أبو زرع في رواية أنه ليس بباس وثقه أبو زرع، ورجح العلماء كونه ضعيفا مجهول بحيث لم يعرف فيه، لم يروي عنه إلا عمرو بن دينار، ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل معتبر. الأكثرون لما وثقوا لما ضعفوا فالتضعيف يكون هو الراجح، وهذا قول غير واحد من الأئمة. وبعضهم قال ما دام وثقه أبو زرع فحديثه يكون حسنا، لكنه على كل حال مخالف لما جاء فيه في روايات أخرى في المسألة التي تأتي فيها. ابن عباس قال مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، يعني مولى من أسفل، فيكون عبدا أعتقه. ومعلوم أن العبد إذا مات فيكون المعتق يرثه، لكن اتفقوا على أنه لا يرث المعتق من معتقه شيئا، هذا كأنه نقلوا عليه الاتفاق ابن المنذر وغيره. فمات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا، إلا عبدا إذا كان وارث فاستثنى منقطع كأنه، يعني ما ترك إلا من له علاقة معه إلا عبدا هو عاتقه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه. فهذا الحديث ضعفه الأئمة رحمة الله عليهم، ولا يكون العبد المعتق لا يرث من معتقه، وهذا كادوا أن يتفقوا عليه، ولذلك هو الحديث ضعيف لا يستدل به. لا فزاري غير، هذا فزاري لكن نسبة انظروا فيها المشهور تبوذكي عند البخاري وغيره حتى يسرع به، حتى عنده أظن يسرع. على كل حال كلاهما ثقة إن شاء الله، إذا كان غيره فكلاهما ثقة فلا يضر، لكنه الشان في من هو لابد أن يكون، إذا تتبعنا نجد في الطرق إن شاء الله. نعم. لكن ما وجدنا إلا عند الإمام أحمد رحمه الله جاء من طريق غير طريق إسماعيل بن موسى، كذلك عند الترمذي جاء من غير طريق، إلا أنهم اتفقوا على أوسجه عن أوسجه عن ابن عباس. نعم. والإمام أحمد روى في موضعين أيضا. أما الترمذي فقال هذا حديث حسن هكذا قال، ولكن الأئمة لم يوافقوه على تحسينه لكون مداره على مجهول لم يوثق من أو لم يعتبر توثيقه. ثم قال حدثنا قال تحوز المرأة 3 مواريث. قال حدثنا هشام بن عمار وهو السلمي الدمشقي، كان ثقة لكنه لما كبر كان يتلقن، يعني نسي أحاديثه، وكان الناس المفسدون كانوا يدورون على أهل الحديث رحمة الله عليهم في كل زمان، المفسدون سبحان الله كلما وجدوا فرصة ما تركوا إلا ودخلوا جهر ضد خريف حتى يخربوا. فالحاصل على كل حال فكانوا يلحقون، فكان يتلقن، ولذلك يطلبون له متابعات الشواهد. وهو قال حدثنا هشام بن عمار يقول حدثنا محمد بن حرب هو الحمصي الخولاني ثقة، قال حدثنا عمر بن رقبة التغلبي والشامي ثقة أو صدوق. نعم. قال البخاري نعم عن عبد الواحد بن عبد الله النصري هذا الشامي ثقة، لكن الإمام البخاري رحمه الله أنكر حديث التغلبي هذا عن عبد الواحد بن النصري، قال هذا غير ثابت، وقال البخاري فيه نذر في هذا الحديث. والثعلبي أو التغلبي بعضهم قال الثعلبي وخطأ التغلبي، قال الذهبي ليس بذاك. فعلى كل حال الحديث مداره على التغلبي هذا، والبخاري رحمه الله ضعف حديثه والأكثرون ضعفوا، إلا أن ابن حجر قال صدوق، ولذلك خالفه الأئمة رحمة الله عليهم وقالوا ليس بصدوق بمعنى حديثه لا يقبل، والصدوق الذي يكون قد أخذت عليه بعض الأخطاء إذا كان غير هذا الحديث فحديثه يكون حسنا لغيره، لكنه لم يوجد له متابع. عن عبد الواحد بن عبد الله النصري قال البخاري أحاديثه عن النصري ضعيف فيه نظر، كذلك قال الذهبي رحمه الله أيضا. فأنواثر ابن الأصقع الصحابي رضي الله عنه سكن دمشق، فدمشقي والشامي عبد الواحد بن عبد الله النصري الشامي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز 3 مواريث، عتيقها يعني إذا عاتقت أحدا فتأخذ إرثها، وهذا أمر متفق عليه معروف في الصحيحين وغيره. وعائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتبت بريرا وعدت مكاتبتها بشرط أن يكون تكون هي العتيقة ويكون الولاء لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، فعائشة رضي الله عنها حررت بريرة وكانت هي مولاتها وهي التي تحوز مالها. فهذا صحيح، المرأة تحوز 3 مواريث حقيقة، ويقول هذا الجزء صحيح في أحد السفر وإن كان هذا الحديث ضعيف. ولقيطها المرأة تحوز ميراث من التقطته وربته، فاللقيط هل يكون موروثا من اللاقط؟ هذا لم يصح في الحديث، وماله يكون في بيت مال المسلمين. وولدها الذي لعنت عليه، نعم ولدها الذي لعنت عليه ولدها، إذا كان اللعان حصل بين الزوج والزوجة الله المستعان، فإذا لم ينكر وإذا لم ينفي الملاعن الزوج ولده ويفرقوا بينهم، إذا حصل اللعان فيفرق بينهما قطعا ولا يجتمعان أبدا، لكن إذا كانت حامل وهو قد نفى الولد قال هذا الولد ليس مني، فيكون ابن أمه فقط ولا ينسب إلى الأب الملاعن. لكن من الممكن أن يقول هذا الحمل مني إلا أنها زنت في حال الحمل فيكون إلى يلاعن. ففي هذه الحالة إذا نفى الأب نفى الملاعن فهي أمها، فهي لا شك أنها ترثه، هي أمه وهي ترثه. فالأحاديث الأخرى تعينه أو تؤيد معنى الجزئين إلا اللقيط فلم يأت فيه حديث صحيح في هذا الباب. فمال اللقيط أي واحد ربى لقيطا فلا يكون وارثا له، يكون هو ماله يكون لبيت مال المسلمين. ثم قال محمد بن يزيد، من هو؟ ابن ماجه. قال ما روى هذا الحديث غير هشام، ما روى هذا الحديث غير هشام، يعني يبدو والله أعلم قول ابن ماجه أنه غير هشام بن عمار بن محمد بن حرب، ما روى غير هشام، إلا أن الرواية عند التقرير إنما تبحث ولا نفهم الحديث إلا إذا خرجناه. عند أبي داود برقم 2906 قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وهو ثقة عن محمد بن حرب، كأن ابن ماجه، وهذا تقول لا نستهين بابن ماجه لأجل هذا، لم يأتي في مسموعه أن أحدا آخر غير هشام بن عمار الذي كان يتلقن سمع من محمد بن حرب، إلا أن عند أبي داود قلنا لكم برقم 2906 قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي هو ثقة معروف عن محمد بن حرب روى. وعند الترمذي قال حدثنا هارون أبو موسى المستملي قال حدثنا محمد بن حرب. وعند أحمد برقم 1604 قال حدثنا إبراهيم ابن عبد العباس محمد بن حرب. فثلاثتهم روى محمد بن حرب رحمة الله على ابن ماجه رحمه الله، لم يقع في مسموعه وهم ما كانوا يدعون الاستيعاب رضي الله عنه ورحمه. كأنه يقدر أنه لم أسمع أو لم أجد هذا الحديث من طريق محمد بن حرب إلا هشام بن عمار المتلقن الضعيف، إلا أنه جاء الحديث فهو جاء من طرق أخرى، إلا أنه يكون ضعيفا هذا الحديث لأجل التغلبي هذا. ومن لطائف هذا الإسناد ما هو؟ هشام بن عمار دمشقي شامي، محمد بن حرب قولاني دمشقي، عمر بن عروبة الشامي أيضا شامي، عبد الواحد بن عبد الله النصري الشامي، واثر بن العسقى صحابي رضي الله سكن الشام. ومن لطائف الإسناد كلهم شاميون. باب من أنكر ولده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب الحكلي وثقة، إلا أنه خاصة في حديث الثوري يخطي، وهنا ليس عن الثوري فلا يتحمل القطع، عن موسى بن عبيدة وهو الربذي ضعيف. قال حدثنا يحيى بن حرب وهو مجهول، هكذا ذكر يحيى بن حرب غير منسوب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت آية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد في الحقيقة ضعيف لأجل أن تتابع فيه موسى بن عبيدة قال حدثنا يحيى بن حرب، موسى بن عبيدة ضعيف في الحفظ ويحيى بن حرب مجهول، لكن ينظر هل له طريق آخر. أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، وهذا فيه كناية أنها زنت وأخفت وكذا، هذا المقصود منه يعني ألحقت بقوم من ليس منهم، أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليس من الله في شيء، ولن يدخلها جنته، لن يدخل الله جنته. وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه أن ولده، أنكر ولده وقال هذا ليس ابني، هو يعرف أنه ابنه يقين، احتجب الله منه، هذا من أحاديث الترهيب، احتجب الله منه يوم القيامة وقبحه على رؤوس الأشهاد جزاء من جنس العمل، كما قبح أمه وكما قبح الابن. هذا أنه ورد السنة كأنه أنكر أو كذا، فيقبحه الله على رؤوس الأشهاد. الذي ظهر لي بارك الله فيكم أنه يتقوى بما روى أبو داود هنا، الإسناد إذا كان في إضافة الحفظ والجهالة فيكون إذا جاء من طريق آخر قريب منه أو أقوى منه فيتقوى ويحسن. أخرج أبو داود عن ابن الهاد، عن ابن الهاد والنسائي وكذلك الإمام أحمد بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن يونس ومجهول الحال عن سعيد المقبوري. فيبدو والله أعلم أن الإسناد حسن لغيره، والله أعلم. هذا الذي يظهر لأنه على قواعد التحقيق أنه ما دام مثله أو فوقه إذا روى الإمام أحمد روايات، ثلاث روايات عنده عن أبي هريرة أبي سعيد المقبوري بأسانيد صحيحة أن نعم عن عبد الله بن يونس فقط هو المجهول عن سعيد المقبوري، فيكون إن شاء الله الإسناد حسنا لغيره. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، محمد بن يحيى بن فارس بن خالد بن زويب الذهلي، عن عبد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. من يكون هذا؟ لا، عبد العزيز بن محمد الدراوي، عبد العزيز بن عبد الله الويسي ابن اخت مالك رحمه الله. قال حدثنا سليمان بن بلال هو التيمي الثقه، عن يحيى بن سعيد هو الانصاري الامام، عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، الحديث درب معروف عن ابيه عن جده ان شاء الله صحيح او حسن على ما قالوا ينزل درجه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه او جحده. يعني اذا كان يدعي نسبا هو من نسب غير نسب الذي يدعي اليه، يقول انا قرشي انا انصاري انا كذا وكذا، فهذا كفر بامرئ ادعاء نسبا. هل هذا كفر دون كفر ام هو كفر مخرج من المله؟ قالوا انه على كل حال كفر، بمعنى انه كفر بنعمه الله ان له ابا معروفا الا انه يذهب ينتسب الى غيره، فيكون كفر دون كفر غير مخرج من المله. نسب لا يعرفه او جحده، يعرف النسب مثل ما مضى الحديث السابق، وهذا يقويه ايضا أنه يحتجب الله منه يوم القيامة الذي أنكر ولده. وإن دق ماذا يقصد به مقصود منه؟ وإن دق يعني كفر بامرئ ادعى نسبا، وإن دق يعني وإن كان لوقت محدود فقط أو لوقت دقائق أو كذا يكون نسب أو ألصق نفسه بادعاء بأننا نحن من قريش ونحن من كذا، فهذا لا شك فيه أنه كفر دون كفر، وكفران نعمة الله تعالى أنه من قبيلة معروفة لكنه يذهب إلى آخر كأنه أمه زنات أو شيء من هذا النوع. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا عن المثنى بن السباح وهو ضعيف، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. كذلك هذا الحديث صح موقوفا عن أبي بكر الصديق وابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي بهذا اللفظ، وجاء عند الدارمي عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا أيضا ولا يسر، فقد صح موقوفا ومرفوعا موقوفا. نقول هنا أنه حسن صحيح إن شاء الله، وموقوف له حكم المرفوع إذا صح عن أبي بكر رضي الله عنه، فلا يقال انه قال من عند نفسه شيئا من امور ليس فيه مجال للاجتهاد، ليس فيه مجال للاجتهاد، فلعله يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يقال ان الموقوف له حكم المرفوع فيما يضر، هذا هو ان شاء الله. ثم قال باب في ادعاء الولد، قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء، ابو قريب رحمه الله في ثقه، أنه قال حدثنا يحيى بن عماد يا ابن اليمان، يحيى بن اليمان العجلي يخطي كثيرا، عن المثنى ابن الصباح وهو الأبناوي ضعيف، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آهر أمة أو حرة، آهر يعني زنى بأمة أو حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث. وهذا الحديث بهذا الإسناد يقال إنه ضعيف، لكنه جاءت الرواية عن ابن لهيعة عن المثنى ابن الصباح عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب قال حدثنا عن ابن لهيعة عن المثنى ابن الصباح حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة. هنا مسألة أصولية، ابن لهيعة كان قد اختلطت أحاديثه عليه بعد احتراق كتبه، قالوا وبعضهم قال كان مختلطا من قبل، إلا العبادلة عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري فرواياتهم عنه صحيح. وألحق ما هو قتيبة بن سعيد البغلاني أيضا فقد سمع منهم قبل اختلاطه. قال الترمذي أخرج هذا من طريق قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة، وقال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن أولاد الزنا لا يرثوا أو لا يرثون، أن ولد الزنا لا يرث من أبيه ولد الزنا، ويؤيده على حديث ما هو الولد للفراش وللعاهر الحجر، للعاهر الحجر، فيكون الحديث حسنا لغير ما ضاف بعض الرواة وهو المثنى ابن الصباح إن شاء الله. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الزهري قال حدثنا محمد بن بكار ابن بلال الدمشقي صدوق أنه قال أنبانا محمد بن راشد الخزاعي المكحول ثقة عن سليمان بن موسى هو الأشدق الدمشقي صدوق فقيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى أن من كان من أمه يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه. يعني إذا كان الأب مات وهناك ابن وأمه هي أما لأبيه، فإذا مات وكان هناك العرب ككل حال، وذكرنا لكم أن عندهم في الجاهلية ما كثير من مكارم الأخلاق كانت معهم من مساوي الأخلاق أيضا، فكانوا يملكون الأمة وكانوا يرسلونها إلى الناس للتكسب وتأخذ هذا، وسمي هذا مهر البغي كما هو معروف. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بما استلحقه، إذا لم يكن هو يعني المرأة الأمة أرسلت إلى أحد كذا، أو يكون أرسلت لكنه كان يجامعها أيضا وكان يقرها بأن هذه أمتي يصيبها ولم يدعي أحد. هذه مسألة أيضا في إشكال في الحقيقة، المسألة في الجاهلية كانوا إذا وقع عدة أشخاص على الأمة في طهر واحد فأوجدت لهم القائفين أصحاب القيافة الذين يعرفون الشبه بين الولد وبين من ينسب أو يشك في نسبه فيه، فكانوا يستقضون من القافة. هنا قال فقد أن من كان يملكها يوم أصاب فقد لحق بل استلحقه، فكانوا يستلحقون. لكن في الإسلام إذا كان لم ينكر أن هذا ليس أو هذه ليس لا لم يثبت ولم ينكر أني أجامع هذه الأمة، فالولد إذا كان أحد ورثته استلحقه فهو يلحق بأبيه ويكون أقل له وليس فيما قسم قبله من الميراث شيء، إذا كان قسم قبل استلحاق فليس له شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه مثل إخوته. وهذه المسألة في الحقيقة عيبة على معاوية رضي الله عنه. يذكر هل هو صحيح أنه اصطلح زياد الذي كان ينادى بماذا؟ زياد بن سمية أو زياد بن أبيه؟ زياد بن أبيه. فمن جملة ما هؤلاء المفكرون، أنا أريد من المفكرين الذين يتكلمون على أمور تاريخية بدون تعقب بدون تثبت، ويرتبون القضايا، منهم الشيخ الموضودي نفسه والشيخ أظن حتى سيد قطب وغيرهم، يتلقف بعضهم من بعض. قالوا إنه استلحق زيادا الذي هو ليس أخاه. ذلك تذكرون هذه المسألة معروفة، وحتى بعضهم هؤلاء الروافض نكتوا على معاوية رضي الله عنه، قال في شعر: قال زياد لست أدري من أبوه، ولكن الحمار أبوه زياد. الحمار يكنى أبو زياد، الحمار من الدواب الذي يكنى أبو زياد. فقال بعض المخذولين هؤلاء الرافضة، قال زياد لست أدري من أبوه، ولكن الحمار أبوه زياد. فجعل معاوية رضي الله عنه أيضا في هذا الباب، قال سفيان والده أبو سفيان وغيرهم. فالحاصل على كل حال، المسائل هذه الحديث يوافق إذا كان استلحق. أنا هذا الذي أريد أن أقول، أتطرق إلى هذا، بأنه إذا كان معاوية رضي الله عنه استلحق زيادا وجعل من ابن أبيه، فله حقه في هذا كما ذكر في هذا الحديث. نعم. وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء. في الجاهلية إذا كان راح سيرا، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره. نعم، لا يلحق، لا يجوز أن يلحق من بعده إذا كان أبوه ينكره. نعم. ولم يأتي أن أبا سفيان إذا كان معاوية استلحقه، ولم يأتي أن أبا سفيان أنكره. كان من أمة كان لا يملكها، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى أنه له أنكره. وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يورث أو لا يورث، وهذا أمر معروف، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد سنة لأهل أمة من كانوا، لأهل أمة من كانوا حرة أو أمة. وإن كان يدعى له هو ادعاه فهو ولد سنة. ادعاه إذا كان بالفعل زنى في الإسلام، ولو كان يدعي أنه ولدي فهذا لا يقبل. إذا كان مالك أو سيد الأمة لا ينكر، فيلحق بسيد الأمة ولا يلحق الذي يدعيه بعد الإسلام، حرة كانت أمة. قال محمد بن راشد يعني بذلك هنا، قال ليس ما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، وليس له فيما قسم قبله في الميراث الشيء. قال محمد بن راشد المكحولي شرحا لهذا الحديث، يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام، ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام. ويؤيده ما جاء حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل أسامة يا رسول الله، أنس أو أسامة بن زيد، قال يا رسول الله أين يوم الفتح، أين تنزل غدا في مكة، في صحيح البخاري وغيره. قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو ذور؟ فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخو عبد الله والده، أخو أبو طالب، وكلاهما كان يملكان من البيوت، لكن علي رضي الله عنه قد أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر، فباع عقيل جميع الحور والرقاب، عقيل وطالب، أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا كان قبل الجاهلية، فقد ذهب كله ولم يستردد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال محمد الراشد يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام، فيبقى على ما هو فيه. ثم قال باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته. قال حدثنا علي بن محمد قال علي بن محمد والطنافس يزكى قال حدثنا وكيع انه قال حدثنا شعبة وسفيان شعبة وسفيان سفيان والثوري شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. الولاء وكما جاء في حديث آخر هنا لم يذكر وهو الولاء لحمة كلحمة النسر. فبذلك لا يباع يقول أنا أعتقت فلانا أو فلانا وولاؤه لي يعني حرثه إذا كان مات أبيع إرثي من فلان معتقي بكذا وكذا أو أحب لك. لا، كما أن النسب لا يهب ولا يباع كذلك لا يباع ولا يباع. فهذا الحديث الذي فيه أن عمرة الدينار قال أخرج البخاري أيضا قال ابن حجر وروى ابن حبان عن عبد الله بن دينار وعمر بن دينار جميعا عن ابن عمر. في الحقيقة اختلفوا فيه. هذا الحديث جاء عن سفيان عن عبد الله عن شعبة عن شعبة عن سفيان عن شعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار هنا، وجاء عن عمرو بن دينار أيضا عن ابن عمر. فقال بعضهم وهو ابن حبان رحمه الله قال عمرو بن دينار غريب، كأنه يريد، وهذا من دقة أئمتنا رحمة الله عليهم، قال الأكثرون رووا هذا الحديث عن ابن عمر عن عبد الله بن دينار وليس عن عمرو بن دينار. لا يختلف الأمر حتى لو كان عبد الله بن دينار أو عمرو بن دينار، فكلاهما أخوان صحيح ثقتان أحاديث صحيحة، لكن الشان في ثبوت من روى هذا الحديث فقط لتحقيق المسألة. فإذا ثبت أن فلانا أخطأ بتغيير عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار يسجلون عليه خطأ، كل صدوق أو ثقته يخطي. سبحان الله، فهذا من دقة أئمتنا رحمة الله عليه. فالحاصل على كل حال بخاري موجود، نعم هو هذا، لذلك قلنا لكم رواه عن عبد الله بن دينار وجميع عن ابن عمر جميعا عن عبد الله بن دينار وعن ابن دينار. وقد اعتنى ابو نعيم بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار، فقال يعني من طريق 35 نفسا رووا هذه الحديث من هذا الحديث من عبد الله بن دينار. وقال مسلم رحمه الله الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. هذه الأقوال جعلت الناس يقولون أن الراجح في الرواية عن عمرو بن دينار، لكنه البخاري رحمه الله روى عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار، فالرواية عن كليهما صحيح، وإن كان الأكثرون رووا عن عبد الله بن دينار كما ذكر أبو نعيم جمع طرقه. سبحان الله، وقضى بأن الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، كانه يقول هذا حديث عبد الله بن دينار وليس عن عمرو بن دينار. والذي يظهر أنه إن شاء الله البخاري في 2535 انظروا و 6756. على كل حال، ثم قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن عبد الشوارب ثقه قال حدثنا يحيى بن سليمان يحيى بن سليم الطائفي وهو سيء الحفظ، كان صادق اللهجه لكن حفظه ضعيف، عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر. عبيد الله بن عمر العمري المصدر الثقه واخوه عبد الله هو الضعيف هنا الثقه. النافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. هذا طريق آخر لهذا الحديث. فإذا تلخص من هذا الباب أنه لا يجوز لأحد أن يهب ولاءه ولا أن يبيع ولاءه. باب قسمة المواريث. قال حدثنا محمد بن رمح أنه قال حدثنا عبد الله بن لهية. محمد بن رمح المصري، عبد الله بن لهية مختلف ضعيف، إذا كان ليس هناك سبب إلا هو فتكون الرواية لأجلها ضعيفة، لكن انظروا أنه عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي ثقة، أنبانا عبد الله بن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. فهذا الحديث يكون في معنى الحديث الذي مضى بنا: ما أدرك من ميراث وليس له فيما قسم قبل الميراث أو قبل الإسلام من الميراث شيء، وما أدرك فيه من ميراث لم يقسم فله نصيبه، هو الذي فسره محمد بن راشد، يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام. فهذا أيضا يؤيد هذا المعنى. أولا عبد الله بن لهية، قال أبو داود وحدثنا قتيبة وفلان وفلان من طريق محمد بن مسلم ابن سوسن الطائفي، أنا عمرو بن دينار عن ابن عباس، هذه الرواية. وله طريق آخر يرويه إبراهيم بن الطحمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، وكلهم ثقات. إبراهيم بن الطحمان عن مالك بن ثور ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، وإسناد صحيح. فإذا عبد الله بن لهيعة قد له قد جاء له متابعات ناقصة، حديثه يكون حسنا لغيره والحديث صحيح. نعم. باب إذا استهل المولود ورث أو ورث، إذا استهل المولود. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا الربيع بن بدر، هشام بن عمار مضى بنا وهو كان ضعيفا لأجل تلقنه بعد كبر سنه ولم يعرف، ابن ماجه روى عنه قبل عباد. قال حدثنا الربيع بن بدر، هو الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي، ضعيف جدا. قال حدثنا ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر فيه تدليس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحل الصبي صلي عليه وورث أو ورث. وقد مضى بنا قريبا من هذا في دية الجنين، وهو كذا قال ماقل الأشجعي، قال: كيف ندي من لم يأكل من لم إيش ما أكل ولا ما ولا ما شرب ولا أكل ولا استحل. فهذا قال: ما شرب ولا أكل ولا لفظ الذي ولا استحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال هذا من إخوان الفقهان يريد أن يبطل شرعا. فيكون المولود يعني يكون له دية إذا كان استحل الصبي صلي عليه ورث وهو قد مات، ويكون يرثه من ويكون وارثه أبوه وغيره. فعلى كل حال، قال حدثنا هذا الحديث فيه علتان للضعف: الربيع بن بدر والتدليس وابي الزبير. هذا الحديث أخرجه الدارمي، قال حدثنا يزيد بن هارون وهو الثقة، قال حدثنا على أشعث أنا أبي الزبير عن جابر عن أنا هكذا، والأشعث بن سوار أيضا ضعيف. ثم قال: وحدثنا يا علاء وهو ثقة، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر قوله، عن جابر قوله. كذلك أخرجه الترمذي من طريق إسماعيل بن مسلم أنا أبي الزبير أنا أبي الزبير عن جابر مرفوعا، وقال كأن هذا أصح من الحديث المرفوع، يعني كونه عن جابر موقوفا هو أصح عن جابر، لكنه إذا صح والحديث من كلا الطريقين يكون يتقوى بعضهم من بعضا، فيكون إن شاء الله يعني حسنا لغيره. ولذلك إذا استحل السبي صلي عليه أيضا، يعني إذا سقط سقطا ولم يسمع منه صوت، أو يكون لم يتم خلقه وسقط، ففي هذه الحالة لا تجب الصلاة عليه، لا يستحب الصلاة فيه أيضا، لكن عليه، لكنه إذا كان ولد وسمع له صوت فهذا قد أثبت حياته، ف فيصلى عليه ويورث أيضا أو يورث. نعم. قد يأتي تناسخات وكذا، وقد يرث ثم يرثه الآخرون أيضا. نعم. أيضا أخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق، فقط ليس فيه إلا تدليس بن إسحاق عن يزيد بن قصيد وهو الثقة عن أبي هريرة: إذا استحل المولود حرث. فيكون الحديث من طرق مختلفة، جاءت هو حسن لغيره أو صحيح بعض الطرق. نعم. والحديث وقد ذكر الأئمة رحمة الله عليهم في كتاب الجنائز أيضا أن الصبي إذا استحل سارحا فيكون يصلى عليه، كذلك في باب الفرائض. ثم قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي. عباس بن الوليد الدمشقي وهو ثقة. قال: حدثنا مروان بن محمد وهو الطاطري أيضا ثقة معروف. قال: حدثنا سليمان بن بلال وهو التيمي أنه قال: حدثني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري رحمه الله عن سيد المسيب الإمام الفقيه عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة. والمسور بن مخرمة كلاهما الصحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستحل صارخا. واضح جدا، ويكون شاهدا له في الإرث، في مسألة الإرث والصلاة عليه أيضا في الروايات الأخرى. فإذا الحديث السابق الذي جاء عن طريق بعض الضعفاء قد تقوى بمجيئه من طرق أخرى. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن العباس بن الوليد عن مروان. يعني هذا الحديث مداره على هؤلاء الأئمة رحمه الله وهم ثقات. قال ابن ماجه: واستهلاله أن يبكي ويسيه أو يعطف. استهل، حل بمعنى رفع صوته، ولذلك سمي الهلال لأنهم كانوا إذا رأوا يرفعون أصواتهم، هذا الهلال. فاستهل سارقا أو استهل بمعنى رفع صوته، ومنه التهليل والتكبير. يقنع. نعم. أن يبكي ويصيح أو يعطس. فإذا عطس أيضا فقد ثبتت حياته بعد خروجه من بطن أمه. ثم قال: باب الرجل، باب الرجل يسلم على يدي الرجل. باب الرجل يسلم على يدي الرجل، ما حكمه؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر. وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الخليفة عمر بن عبد العزيز ابنه كان قالوا أنه أخذ عليه بعض الأخطاء، لكن هذا الحديث اختلفوا فيه لأجل عبد العزيز بن عمر، فلم يجدوا من يوافقه على هذا. فكان إذا كان وصف بأنه أخطأ أو كان يخطئ فيكون والله أعلم أثره في الحكم على الرواية إذا لم يتابع. أنا عبد الله بن موهب عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان يروي عن عبد الله بن موهب الحمداني ثقة قال: سمعت تميما الداري الصحابي رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكتاب؟ السنة، نعم، وكان سنة رسول الله أو قول رسول الله وهو الفقه وهو العلم، كانوا يعرفون أن هذا هو الذي يوقد منه الفقه. فالسنة بهذا المعنى هنا: ما السنة في من الحكم في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل؟ قال: هو أولى الناس بمحياه وماته. أولا الولاء كان معروفا بالإسلام أيضا، وقد أقر العلماء على هذا. محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن البردسبة الجعفي أسلم على يد رجل من قبيلة الجعف، فيكون الجعفي نسبة إلى الرجل الذي جده يكون قد أسلم. وهذا قد قبلوا الأئمة كثير منهم الموالي عامة، حتى أسامة بن زيد وفلان وفلان قرشي لأنهم من موالي القريش، كذلك كثير منهم، هذا معروف على كل، هذا مقبول نسبة بالولاء هذه مقبولة. كذلك إذا كان الرجل قد ظهر ولاؤه وهو مع حفظه لنسبه لا يترك نسبه، لكنه يقولون قرشي ولاء، فكانوا يوالون في الجاهلية أيضا، ينزل أحدهم في قبيلة فيقول دمي دمكم وديتي ديت دي معكم وكل شيء يتحمل، فكان يقبل منهم وينسب إليه ولا هكذا. فالإسلام يجعل بينهما ولا أن يكون هو إن شاء الله يكمل هذا باقي في مثلا. صلى الله على خير خلقه. Hello.